الحصة 41 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 26 من جمادى الأولى عام 42 و400 من الهجرة، الموافق لعاشر يناير سنة 21 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: ولا يؤثر كون الوفاء إذا ما اعتل لام كما ولن فرع صدق ولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسره. ما زال الكلام في كيفية بناء المصدر والظرف الميميين من الفعل الثلاثي، وتقدم أن الفعل الثلاثي إذا كان لا يأتي مضارعه على يفعل بالكسر، فإن قياس مصدره وظرفه الميميين على مفعل بفتح العين قياسا، وكذلك إذا كان الفعل معتل اللام كدعا ورمى وسعى. وتقدم أيضا أن الفعل إذا كان واوي الفاء كوعد، فإن مصدره وظرفه الميميين ياتيان على وزن مفعيل بكسر العين قياسا. وأما إذا كان الفعل معتل اللام واوي الفاء معا، فكيف يبنى منه المصدر والظرف الميميان؟ لأننا إذا اعتبرنا فيه اعتلال اللام فمصدره وظرفه على مفعل بفتح العين قياسا كما تقدم، وإذا اعتبرنا كون فائه واوا فمصدره وظرفه على مفعيل بكسر العين، فأيهما يغلب على الآخر؟ وجواب ذلك ما أشار إليه الناظم بقوله: ولا يؤثر كون الوفاء إذا ما اعتل لام كمولا، يعني أن الفعل الثلاثي إذا كان واوي الفاء لا يؤثر ذلك في بناء مصدره وظرفه الميميين إذا اعتل لامه، بل يبقى على حاله وقياسه الذي ذكره الناظم في قوله: كذاك معتل لام مطلقا، فيأتي مصدره وظرفه على وزن مفعال بفتح العين قياسا. ومثل له الناظم بقوله: كمولا من ولي من وليه يليه مولا، أي ولاية، أي ومصدره الميمي مولا، وهذا مولى زيد، أي مكان ولائه أو زمانه في الظرف الميمي. ومثله أيضا: وقاه يقيه موقا، أي وقاية، وهذا موقع فلان، أي مكان وقايته أو زمنها. فولي ووقى من الأفعال المعتلة فاء ولاما، وهذا النوع من الأفعال يسمى اللفيفة عند أهل الصرف. وقول الناظم: فرع صدق ولا أي ولاء بفتح الواو ممدودا، وقصره الناظم ضرورة، ومعنى الولاء المحبة والصدقة، وهذا من إضافة الصفة للموصوف، أي ولاء صدق، ومعناه ارعى واحفظ أيها المخاطب ودم على محبة صادقة. ثم انتقل الناظم إلى بيان ما ياتي مصدره الميمي على مفعل بالفتح وظرفه على مفعيل بالكسر، فقال: في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. الإعراب: في غير متعلق بافتح، ذا مضاف إليه، عينه بالفتح مفعول افتح مقدم عليه، افتح فعل أمر، مصدرا حال، وسواه الواو حرف عطف، سواه مفعول اكسر مقدم عليه. والمعنى: افتح أيها الصرفي عينه، أي عين المفعال، حال كونه مصدرا ميميا، واكسر سواه وهو الظرف مكانيا وزمانيا. في غير ذا أي في غير ما تقدم من الأفعال. وما تقدم من الأفعال هو الفعل الثلاثي الذي يأتي مضارعه بالضم أو بالفتح، والفعل المعتل لامن، والفعل الواوي الفاء، والفعل المعتل لامن الواوي الفاء معا، وبقي ثلاثة أنواع من الأفعال، وهي الفعل المضاعف اللازم نحو فر، الثاني الفعل الصحيح المشهور بالكسر في المضارع نحو ضرب وجلس ونزل، وهذان النوعان هما المرادان بقول الناظم هنا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اقصر. فتقول في الأول فر يفر، ومصدره الميمي مفرا بالفتح أي فرارا، وهذا مفر زيدين بالكسر أي موضع فراره أو زمانه، فمصدره على مفعال بالفتح وظرفه على مفعيل بالكسر قياسا فيهما، بدليل قول الناظم في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اقصر. وتقول في الثاني ضرب يضرب، ومصدره الميمي مضربا بفتح الراي أي ضربا، وظرفه الزماني والمكاني مضربا بكسر الراي. تقول هذا مضرب زيد أي مكان أو زمان ضربه. ومثله جلس يجلس، مجلسا في المصدر ومجلسا في الظرف، ونزل ينزل منزلا في المصدر ومنزلا في الظرف. والنوع الثالث المتبقى هو المعتل عينا بالياء نحو باع وعاش، وسيأتي الحديث عنه عند قول الناظم رحمه الله وكالصحيح الذي لي عينه إن شاء الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.